السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ الليلة إن شاء الله من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، يقول: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي والثمامة أو أبا هديل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. هنا يذكر مسألة في عقيدة الولاء والبراء، لأن أهل السنة يمشون على منهج محكم لكي لا يتسرب إليهم الخلل في دينهم. أول هذا المنهج هو نصرة التوحيد ومحاربة الشرك والبراءة منه ومن أهله، هذه واحدة. والثانية نصرة السنة وأهلها والبراءة من البدعة وأهلها، هذه اثنين. والثالثة الأخذ بالأحاديث الصحيحة، الأخذ بالأحاديث الصحيحة والحسنة، وترك الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمتروكة والضعيفة وغير ذلك، كلها لا يأخذون بها، هذه ثلاثة. والرابعة أنهم يوالون كل مسلم مؤمن موحد سني يعطونه الولاء وينصرونه، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، في نفس الوقت يتبرؤون من أهل الشرك والبدعة والكفر والنفاق والإلحاد والوثنية، يتبرؤون منهم. والسابعة أنهم يدعون الناس إلى هذا التوحيد، يدعون الناس إلى هذا الدين، كما رأينا أمس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من تقلد وثرا أو عقد لحيته أو كذا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وهنا الإمام البربهاري يذكر نماذج من أهل الضلال والكفر. قال: إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشر وعلماء الضلال، لأن الناس كلهم فيهم خير وفيهم شر. لما تبقى تدير نظام أو منهج الموازنات، حتى النصارى ستذكرهم بخير، حتى اليهود ستذكرهم بخير، تقول يهود لا يأكلون المصروع ولا يأكلون الجيفة وهم يذبحون وكذا، وعندهم وعندهم وعندهم. لكن الذي يخالف الدين ويخالف السنة ويرفع راية البدعة، ينبغي أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبراءة منه، لأن هؤلاء الذين ذكرهم هم أفراخ الجهمية الذين ينفون الصفات، وليس هذا فقط، بل ينفون الكفر عن الكفار ويجعلون حتى فرعون يدخل الجنة. فهؤلاء فسقة، فاسدين، ضالين، لأن الذي يمدحهم لا شك أنه يحبهم ويستحسن طريقتهم. وإذا رأيت الرجل يمدح الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعبد الله بن المبارك وعلماء التابعين، فاعلم أنه صاحب خير، لأنه ما مدح أهل السنة إلا وهو يحب أهل السنة. وينبغي أن ننشر في الناس محبة المؤمنين، لأن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لأن تجد بعض الناس لما يقرأ علم من العلوم عند رجل مبتدع من أصحاب الأهواء يعمى كل العمى عن باطله وعن ضلاله وأفكاره المنحرفة، ويغضب ويحزن إذا تكلمت وقلت هذا الشخص فيه أمر وداء سام، لأن وجوده بين أهل السنة يظهر الخير ويبطن الضلال والشر، هذا قد يغتر به بعض المغفلين، وبذلك يقع في طعن أهل الخير، يقول هذا أهل السنة بالغوا في معاداة هذا الرجل، هذا الرجل فيه خير. وإذا رأى أهل البدع منك ليونة قالوا لك أنت والله خير من فلان وفلان، أنت نحبك وأنت إنسان يعني مؤمن وأنت إنسان متخلق وغير ذلك. فكما قال الله تعالى وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويصير الإنسان يسمع تنقص لأهل السنة من هذا المبتدع ويسكت ويصدقهم، هذا خطر شديد، تنقص من أهل السنة وذكر ذكرهم بالسوء هذا من أعظم الشر، أنه سيؤدي بك إلى مدح أهل المناهج المنحرفة حتى تصير تجلس إليهم وتحذر ممن يخالفوهم من أهل السنة. هذا ابن أبي دؤاد، سنخصص الآن هذه الجلسة في آخر القصة على ابن أبي دؤاد هذا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخزاه وسلط عليه الصغار والذل بعدما مر على 4 خلفاء، كل ما يجي خليفة يكون هذا ابن أبي دؤاد عنده علم وعنده قناعة وعنده إقناع وديماغوجية، ويظهر العلم، يظهر يدفق بالعلم، وهو غرضه ليس العلم إنما غرضه إرسال السم، كما قال الله تعالى عن بعض أهل الضلال: فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. هذا بشر الموريسي لما تبقى تسمع له تتبلل لحيتك بالدموع، يجيب لك المواعظ ويجيب لك الآثار وعن طريقة الإلقاء وغير ذلك. ولكن هؤلاء هم الذين بدأوا فتنة خلق القرآن مع الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، وحاولوا مع المتوكل لكنهم لم ينجحوا، وعذب الإمام أحمد وخلق كثير من الأئمة في بغداد وفي ربوع الخلافة الإسلامية، ولو يرسلوا، لأن الخلافة كانت مترامية الأطراف في بغداد، يعني مركز الخلافة ولكن تحكم بغداد في الحجاز وفي الشام وفي اليمن وفي البحرين وفي مصر والسودان، بل حتى في المغرب ومصر وغير ذلك، حاكم واحد يحكمهم، أمر واحد ينفذه، عملة واحدة. لكي نصل إلى هذا أذكر لكم بعض الترجمة لشيء من ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إمام السنة عرف بأنه إمام السنة، أئمة كثير مثل الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن المبارك وغيرهم من الأئمة، لكن إذا ذكر إمام السنة هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لماذا أخذ هذا اللقب؟ لماذا أخذ هذا الاسم؟ لأن اللي طالع في كتب السير والتاريخ يدرك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نال هذا الاسم وهذا اللقب لأمور: أنه اجتمعت فيه صفات الخير، قل أن تكون أو يكون له نظير في زمانه، وإلا خير منه الصحابة وخير منه التابعون. قال يحيى بن معين: كان في أحمد خصال ما رأيتها في محدث قط، يعني في الزمن تاعه. كان محدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا، يعني يتورع حاجة حلال يتحفظ فيها، تحفظ عن المسألة، تحفظ عن الاستشراف، تحفظ عن كان زاهدا وكان عاقلا. وقال ابن النحاس عنه: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه. كاش واحد اللي شبه الإمام أحمد في زمانه بتشبهه بالصالحين، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها، ما يتسامح في بدعة، ولو أراد أن يكون بعد الخليفة لكان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على مقالة ابن النحاس: قال وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال وروى ابن المناد عن جده جعفر قال كان الإمام أحمد من أحيا الناس، يعني فيه حياء عجيب، وأكرمهم وأحسنهم عشرة وأدبا كثير الإطراق، يعني يفكر كثير ليس متسرع، لا يسمع منه إلا المذاكرة للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بش به، يعني ضحك له وأقبل عليه، وكان يتواضع للشيوخ يعني كبار السن شديدا، وكانوا يعظمونه، وكان أصغر منهم ولكنه يعظمونه. وقال ابنه عبد الله كان أبي أصبر الناس على الوحدة، لم يره أحد إلا في المسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق، وكان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، وكان يقرأ في كل يوم سبعا من القرآن كما قلت لك فهمي بشوقي، يختم في 7 أيام التزاما بوصية الرسول. وقال أبو داود السجستاني كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط، الشري والباسات والتجهيز والدنيا والبنيان وغير ذلك. وقال أبو بكر المرودي كان أبو عبد الله يعني الإمام أحمد لا يجهل، يعني ما يجهلش على الناس، لا يجهل يعني ما يعايرهمش ولا يسبهم ولا يأذيهم ولا يقذفهم ولا يشنع بهم، وإن جهل عليه حلوم حلوم واحتمل ويقول يكفي الله، يعني كفى بالله حسين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى انتهى إليه من السنة والنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، ما كانش واحد يجمع الحديث مثل الإمام أحمد، وقد نبغ في العلم في وقت مبكر وأعطاه الله تبارك وتعالى سعة حفظ وسعة العلم. قال ابنه عبد الله قال لي أبي أبو زرع أبوك يحفظ 1000 حديث عن مليون، فقيل له وما يدرك؟ قال أنا سمعتها منه، جمعت معه وهو الذي سمعها لي، كان ما عندهم ما يسمى بالسماع، ولكن مش 1000 حديث، يعني كلام السلف والآثار والتفسير وكلام التابعين، لأن السنة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبلغ 10 المعشار تاع بخاري، جمع 4000 حديث ما بالمكرر ولا 40000. وأعظم الشواهد على ذلك كتابه المسند، مسند الإمام أحمد، وقد بدأ في تأليفه بعد عودته من عند شيخه عبد الرزاق صاحب المصنف في اليمن، وكان عمره 36 سنة، والمسند يحوي 30000 حديث. قال حنبل، هذا عم الإمام حنبل، هذا عمه، قال جلست أنا وعبد الله وصالح ابني ابني الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد زوج أمرأة جبت له ولد سموها عباسة بنت الفضل، ولم ينجب غيرها معه، وتزوج ريحانة وعاشت معه 7 سنوات وأنجبت له عبد الله، وبعد ما ماتت ريحانة تزوج أمة فأنجبت له توأم ومات وتوأم ومات وتوأم ومات ثم سعيد وعاش. فإذا الإمام أحمد عنده كم؟ 3 أولاد. قال حنبل جلست أنا وعبد الله وصالح وقرأ علينا الإمام أحمد المسند ما سمعه غيرنا، وقال هذا الكتاب جمعته من 750000 حديث، فما اختلف فيه المسلمون في الحديث فارجعوا إلى ما وجدتموه وإلا فليس بحجة، وهذا يدل على عنايته بالحديث. قال المرودي يقول الإمام أحمد ما كتبت حديثا إلا وعملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمته وأعطيته الحجام دينارا. وهنا الشاهد، الإمام أحمد ابتلي بفتنة خلق القرآن، يعني بمواجهته لفتنة القول بأن القرآن مخلوق، رغم أنه كان حليما وكان رازنا وكان يطرق وكان إلا أنه في الدين ما عنده تنازل. هذا العلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له جعل الناس ينظرون إليه إلى علمه المبارك، فهو لم يستغل علمه لشهرته، وإنما هيأ الله تبارك وتعالى هذا العلم لكي يرد على أهل الضلال وأهل البدع. فرد الإمام أحمد على أهل البدع أكثر من غيره، فنصره الله بنصرته للسنة، وحصل له في هذا الباب ابتلاء عظيم، خاصة في محنة خلق القرآن الكريم. وستسمعون إن شاء الله تعالى هذه الفتنة وكيف أنهاها الله تبارك وتعالى. معنى ثلاث ملوك، ثلاث خلفاء يتداولون. الخليفة كما قلت لكم يحكم في العراق والشام والحجاز واليمن والبحرين ومصر والسودان والمغرب وقبرص وغير كل البلاد المفتوحة يحكم فيها. بدأت الفتنة في زمن المأمون خليفة العباسي، حيث استحوذ عليه علماء المعتزلة، جماعة من المعتزلة، وعزلوه عن طريق الحق، وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات، ولم يكن في الخلفاء مثله، لا من بني أمية ولا من بني العباس، ما كانش واحد خليفة إلا وكان على منهج أهل السنة والجماعة، للخلفاء الذين قبل وللخلفاء الذين بعد هذا، ولكلهم كانوا على منهج أهل السنة. إلا أن انظر حجم الجريمة التي ارتكبها المعتزلة في حق الإسلام، حق العقيدة الإسلامية. خلفاء دورهم، فاستحوذوا عليه، فأمر أن يدعى الإمام أحمد وإلى أن يقول بخلق القرآن، وكان ذلك في آخر عمر المأمون قبل موته بشهور. واستدعي جماعة من أهل الحديث فدعوا إلى ذلك، فهددوا بالضرب وقطعت أرزاقهم، وأجاب الأكثرون مكرهين، وثبت الإمام وثبت الله الإمام أحمد، واستمر على الامتناع، لأن عندهم سياسة لكون يقتلوا هذا المشهور الناس كلهم يتعاطفوا معه، فأرادوا أن يعني يأخذوا منه كلمة يضلون بها الناس. اسمع يا مؤمن، اسمع نصر الله لأوليائه. أقسم المأمون إن لم يجبه الإمام أحمد إلى القول بخلق القرآن لا يقتلنه، مثل القصة اللي رأيناها تاع الغلام اللي دفعه الملك للجند، قال لهم اذهبوا به وارفعوه فوق أعلى قمة جبلية، وإذا كان أرجع وأرجع للكفر أهلا وسهلا، وإلا أرموه من فوق الجبل. فقال كلمة، احفظوها هذه الكلمة، اللهم اكفينيهم بما شئت، يا ربي أنت تكفيني شرهم بما تشاء، ماشي أنا نوري لك، أنا ما نقولكش دير له ودير له ودير له، وأعطيه الشلل وأعطيه المرض وأعطيه الجرب وأعطيه يبول على على على فراشه ويتغوط على روحه ولا كذا، ما تقدرش قاعد تفسر، أنت لا تعلم، الله يعلم، وأنتم لا تعلمون، إنما وكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقل اللهم اكفينيهم بما شئت وخليها عند ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقسم المأمون إن لم يجبه الإمام أحمد إلى القول بخلق القرآن لا يقتلنه، فأمر بحمله إليه، فدعي الإمام أحمد وهو في الطريق، قالوا له إنك مدعو عند المأمون، إما تقول بخلق القرآن ولا غادي ندوكها يقتلك. وجوا في الليل وهم جايبينه من منطقة تاعه إلى مقر الخلافة، إذا بالخبر يجي أن المأمون مات، أقصر الطريق، هو قال أميته خلها الرب إما يهديه وإما كذا قد يهديه الله عز وجل. فسمعوا أن الإمام أحمد يعني فدعا، قال اللهم اكفينيهم بما شئت، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفى الله مؤنته. جاء الخبر في الطريق بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. احذر احذر أنك تعتدي على ولي من أولياء الله عز وجل، يقوم في الليل على ثلاثة عليه ويدعي عليك، يكون يصلي غير الصبح ويدعي عليك. قال الله تعالى من عاد لي وليا قد آذنته بالحرب، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ثم خلف ولي الخلافة المعتصم وصار على نهج المأمون، وأمر بسجن الإمام أحمد، وسجن مدة طويلة، ثم أمر بإحضاره إلى دار الخلافة، وجاب له العلماء ليناظروه، علماء الكلام والفلسفة، علماء الاعتزال، فلم يقم لهم مع الإمام أحمد حجة، ضحضهم وأفهمهم بالحجج والبينات والآيات الواضحات، فقالوا ليس هذا هو الأسلوب واللغة التي نتعامل معها. عدلوا إلى جاه الخليفة وقالوا له غادي نتخذ فيه الضرب، والآلام ولو أدى بذلك إلى الموت. قالوا يا أمير المؤمنين هذا ظالم ضال مضل كافر. وقال له رجل يقال له إسحاق بن إبراهيم يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة يهدد في الخليفة ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين غلب الخليفة الأولى زي غلبك أنت المعتصم والمأمون. فعند ذلك حمي المعتصم واشتد غضبه وقال للإمام أحمد طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني. ثم قال خذوه واسحبوه يسحبوه يكتفوه من رجليه ويجروه بالحمار بالدواب يجروه في الساحة. فأخذوه وسحبوه وجيء بالسياط والجلادين. فقال الإمام أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين أسمع كلمانا تأهلس وراء يعذب فيه ويقول له ماذا يا أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث نفسه بالنفس الثيب الزاني وتارك لدينه المفارق للجماعة. وذكر بعض الأحاديث وقال له يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. خوفه فأمسك. فما زال هذا البطانة علماء الشر دعاة الضلالة ما زالوا يقول يا أمير المؤمنين إنه كافر ضال مضر. فأمر به مرة أخرى أن يجلد وشرعوا في ضربه. إمام أحمد حكى هذه القصة على الضرب قال فضربوني أصواتا فأغمي علي وذهب عقلي مرارا فإذا سكن الضرب يعود إلي عقلي. وقام المعتصم يدعوني إلى قولهم فلم أجب وجعلوا يقولون له ويحك الخليفة على رأسك. قال فلم أقبل هذا الدعوة فأعادوا الضرب ثم مرة ثالثة أعادوا الضرب ثم دعاني فلم أعقل من شدة الضرب ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب. ولو يضربوا خلاص ما يبكي ولا يتوق ولا غير ذلك خلاص راه خارج القياس. فأرعبه ذلك خاف الخليفة خاف وأمر بي فأطلقت. هذا من أين؟ من فضل الله جزاك الله خير من نصر الله عز وجل. يعني هذا الخليفة وهذا العلماء شدوا كاش واحد اليوم راح يقول لهم رحمهم الله ها؟ كاش واحد راح يذكرهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. فأطلقته ورجع الإمام أحمد إلى منزله وندم المعتصم على ما كان منه ندما كثيرا وجعل يسأل عن الإمام أحمد ويستعلم عن خبره. فلما عوفي فرح المعتصم وأيضا فرح المسلمون بذلك لما شفاه الله وعافه. وما دعوا على الإمام ما دعوا عنه كانوا ربما يدعون له بالهداية. فأن تدعو على عدوك بالهداية خير لك من أن تدعو له بالشر. اللهم اكفنه بما شئت بارك الله يهديه. ولزم منزله وامتنع من التحديث وذلك بأمر المعتصم يعني ما زيش يتحدث كما هو حال الأئمة كلهم. ابن تيمية لا يعلم له أنه جلس في مسجد ولا أتيح له الأمر أنه يجمع يعني جموع ما أن كل الدنيا تعرفه وتحتاج إلى علمه ولم يزل في بيته. ثم إن المعتصم مات وجاء ابنه محمد الواثق ومضى على الطريقة التي كان عليها أعمامه وأبوه. ثم مات محمد الواثق وجاء المتوكل وكان الناس يعرفونه بميوله للسنة. فاستبشر الناس من أهل السنة خيرا ورفع الله تبارك وتعالى المحنة وكتب في الآفاق ألا يتكلم أحد بالقول بخلق القرآن. من الذي كان على رأس ذلك؟ أحمد بن أبي دؤاد. ولذلك قال المصنف البربهاري إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد يذكره بالعلم عنده علم عنده يعني تآليف وعنده مدرسة وكبير كيما تسمع بعض التوعنا هنا عنده مدرسة ويخرج الطلبة وكذا ومنا وغير ذلك ومن كذا وهو رفع رايتنا الشرك بالله. وش دير به هذا؟ وش دير به القرآن جل التوحيد هو رفع راية الشرك كل ما في حفظ القرآن حفظ الناس الزابور والتوراة والإنجيل وغير ذلك ويدعو للشرك فهو عدو الله. هذا أحمد بن أبي دؤاد يعني دعي في مجلس المتوكل وجاء رجل شيخ شامي منحن الظهر كبير طاعن في السن فدخل على الخليفة فاستقبله. وأحمد بن حنبل غير موجود ومجلس الشيوخ من الأئمة والعلماء موجود. فأمر المتوكل بالمناظرة لأن يعني كانوا يبغوا الخلفاء يبغوا يجلس هكذا والماكلة والفواكه والمراوح وغير ذلك، وهو يسمع ويضحك، شوف هذا يغلب هذا وهذا يغلب هذا، فلام أفلام عنده. فقال الشيخ الشامي لأحمد بن أبي دؤاد، الشيخ الشامي كذلك اسمه أحمد، قال يا أحمد بن أبي دؤاد تفضل تكلم. فقال أحمد بن أبي دؤاد للشيخ الشامي بل أنت تكلم، أنت شيخ كبير وأنت شيخنا وهذا، قال أنا أتكلم. قال هذا الذي تقول به ويقول به غيرك بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله، هل كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فقال لا لم يكونوا يعرفوه. على ما شاء الله، أنت تعرف خير من الرسول وخير من أبو بكر وخير من عمر. قال لا أعد السؤال أنا أصحب الجواب. قال طيب، قال هذا الذي كان يقوله أو تقوله أنت وأصحابك، هل كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال نعم كانوا يعرفوه. عيب. قال هل نشروه في الناس؟ قال لا لم ينشروه. قال أما وسعك ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فبهت بهت، فقام وخيم الصمت، والعلماء والجند والحرس والقصر والصرح. فقام الخليفة من فوق عرشه أخذ يدور في الصرح، يمشي طق طق، هذا الذي كان هذا الذي تقوله هل كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ أأنت؟ فقال له الشيخ الشامي قال الكلمة يا لكع ابن لكع، أما وسعك ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ ألا تكتفي بما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كانوا يعرفوه ما نشروه، ما كانوا يعرفوه، أنت أعلم منهم. فأخذ الخليفة يدور في الصرح ويقول هذه الكلمة، فأخذوا يتسللون لواذا، ونصر الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد، وجيء بالإمام أحمد رحمه الله تعالى في القصر، وأعلم بما جرى وأن الله سبحانه وتعالى نصره، وكما قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فكتب في الآفاق لا يتكلم الناس في هذه المسألة، أطفأها الله عز وجل في لحظة واحدة، يقول للشيء كن فيكون، لألف واللي كانوا شعال منهم واللي ماتوا كذا، ما كانش واحد ذكر ب يعني كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه اصبر هذا الجسد، يعني كما كان يقول الصحابة يا أصبع هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سبيل الله حسبوا لهم 70 طعنة ما بين رمح وسهم ودق بسيف، ولكنهم مقبلون ولا يبالون بهذا الجسد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية والمحنة معروفة مشهورة في خلافة المأمون والمعتصم والواثق، ثم رفعها الله عند في خلافة المتوكل، فثبت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل الصفات، وناظرهم في العلم فقطعهم، وصبر على عذابهم فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمره، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فما أعطي الصبر فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين، كما قال في كلام آخر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وما تكلم أحد في السنة أضيفت إليه لأنه أظهرها وأبداها، لا لكونه أنشأها وابتداها، يعني اللي يتكلم في السنة اللي يتكلم بس مش هو اللي دارها، وإنما أظهرها وأبداها. ولأن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الكلام، أعز الله يقول أحد السلف إن الله أعز الدين بي الصديق يوم الردة، وأعز الصديق الأكبر يوم الردة، وأعز الله تبارك وتعالى الدين بالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك هذا الإمام كل يوم نقول احنا ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونقولوا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ونقول اغفر لأئمتنا ومن علمنا، هل ينال من وقع في أهل السنة بشيء في هذا؟ لأنصر أهل السنة لها ينال هذا الدعاء، لكن الذي طعن فيهم والذي نالهم وقذفهم وآذاهم، هل تسمع لهم، هل تحس لهم من أحد، أو تسمع لهم ركزة؟ ما كاش واحد يقول قال المصنف رحمه الله، ولا قال ابن أبي دؤاد رحمه الله تبارك وتعالى. هذا ابن أبي دؤاد الذي يعني بدأ فتنة خلق القرآن. وبشر المريسي كذلك كان ممن يحرضون الأئمة والخلفاء بتعذيب الإمام أحمد. وثمام بن الأشرس ذكره كان من قادة أهل الضلال، وأبو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة، وهشام الفوطي من المبتدعة، قال أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره. اللي يذكرهم هذا احرز روحك منه، إذا رأيته يثني على أهل الشر وأهل الانحراف فاحذره، يعني ما تشوفش الخير اللي داره، شوف الشر اللي داره. ولو دار مثلا 99 خير، لكن دار سم واحد انتشر في الناس، فهذا من أهل الشر، فإن هؤلاء كانوا على الردة. قال أي بعضهم مرتد، وهم أئمة الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة، هذا كفار على كل حال. أما المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر، لكن أئمتهم فهم يعرفون بالضلال. قال واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، لا تقتر بمدح هذا الرجل، ومن ذاك اليوم وانت تحذر منه، قد يكون في أهل الضلال يعني خصال طيبة يكرمون. صوفية باش غالب الناس ازرد كل يوم الكباش، كل يوم الذبائح، هم يلبسوا على الأغنياء والأثرياء، دايرين لهم استبلات كوريات، قال هذا للشيخ، ويشوفوا الشيخ ما يأكلش منهم، الشيخ يأكل حبة ولا زوج، ولكن الشيخ كل يوم يذبح 99 كبش، ويجوا الناس العشاء والفطور ويدوا العظام للقطوطة تاعهم وللكلاب وغير ذلك، يقول لك أنا عايشين من فضل الشيخ، ليس من فضل الله تبارك وتعالى، أدخلوهم في الشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأكل يقول أمام أبنائه وأمام عائلته الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤي، اللهم أطعمت وسقيت وأقنيت وهديت وأحييت وأحييت وأغنيت فلك الحمد على ما أعطيت. اذكرها، يذكرها الأب، يذكرها أمام الناس الحمد لله. الشيخ من يتقرع، وإلا من يتقرع ما تقولش الحمد لله، وإنما تقول الحمد لله لما تكمل الشرب وتقول تكمل الأكل، تلبس البيت تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثياب من غير حول مني ولا قوة، وتأكله بطيب نفس. فبعض الناس يقول فلان عنده خير، فيه خير، فيه خير، وش من خير فيه؟ تكون تجيب مثلا قلة عسل ودي فيها حبة سم، يعني قطرة عسل فيها الخير هذه، ها برميل تاع عسل ودي فيه قطرة تاع، ما فيه خير. تجيب مثلا فرد وفيه فيه المرض مثلا، ويجيبها لك واحد تقول هذا فرد فيه غير اللحم، إياك. يعني صاحب السنة ولو كان فيه شر قليل، إلا أن هذا الشر ما هوش في العقيدة، ما هوش في العقيدة، ما هوش في السنة. عندها انحراف، لو كان يشرب الخمر ولا يأكل الربا، كما كنا نتكلم من قبل كان يتكلم الإمام أحمد، حتى لو كان فيه ما فيه من الشر من الكبائر، لكنه ناصر للسنة، يحب السنة، مثل ذاك الخمار الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد والخلاصة أن نحذر من أهل البدع، أهل الضلال، ألا نمدحهم، وألا لأن مدحنا لأهل البدع إعانة منا على هدم الإسلام، على هدم الإسلام. أسأل الله السلامة والعافية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.